الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. فقلنا: هذه الحاجة سببها أن الإنسان مفطور على العبادة والتألف، فلا بد له من شيء يعبده. قال: ومع أن أهل النظر والعلم، يريد أهل الكلام والفلسفة والإرادة والعبادة، يريد المتصوفة ومن شابههم، قال: لا بد أن يخطر لهم في ذلك، أي في باب التوحيد والصفات وفي باب الشرع والقدر، من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. وقد قرأنا شيئا من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وخلاصته إلى الآن أن هؤلاء، أعني أهل النظر وأهل الإرادة، سبب ضلالهم ليس هو أصل النظر وليس أصل الإرادة والتعبد، بل الله جل وعلا أمر بالنظر وأمر بالتعبد، وإنما كل الشأن هو النظر في أي شيء والتعبد بناء على أي أمر وعلى أي نهي. فالمقصود أن أصل النظر وأصل العبادة مطلوب بل واجب، لكن حصل الإشكال في ماهية المنظور فيه وفي كيفية العبادة، في مصدر العبادة. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما سمعنا أن أصل القياس إن كان صحيحا، أو أن القياس إن كان صحيحا، فغايته أن يوصل إلى مطلقات، وأما التفاصيل التي يختص بها الرب جل وعلا فلا سبيل للقياس إليها. وهكذا العبادة والإرادة التي لا تنبني عن الكتاب والسنة، غايتها أن تحقق تألها مطلقا، وأما تفاصيل العبادة فهذه وتفاصيل القياس، يعني تفاصيل معرفة الرب جل وعلا وتفاصيل العبادة التي بها يحصل الواجب والتي بها يحصل الخير والنفع، فهذه لا بد فيها من الوحي، فهذه تفاصيلها لا تدرك بالقياس، فالقياس غايته أن يدرك المطلقات، لأن القياس ينفي ولا يثبت. غاية القياس إن أردت أن تخرج المقيس من القياس، فغايتك أن تنفي عنه ما لو كان ثابتا له للزم من ذلك أن يدخل في القياس، وحينئذ يلزم منه النقص، أعني أن يقاس بالمخلوق. فالقياس والإرادة إذا لم يقترنا بالطريقة الإيمانية، وهي الإيمان بالله ورسوله، فلا بد أن ينتج عن القياس وعن الإرادة المجردين، وإذا قلنا المجردين عن إيش؟ الطريقة الشرعية، عن الطريقة الإيمانية. لا بد لمن سلك هذين الطريقين مجردين أن يخطر له من الخواطر والاعتقادات والخيالات والأوهام، وأن يقول بمقالات كفرية إما أن تكون كفرا بسيطا بمعنى أنه لا يعارض لا تكذيب فيه لما جاء به النبي، يعني لم يقصد التكذيب، وإما أن يكون كفرا مركبا بأن يكذب الكتاب والسنة كما هو حال الفلاسفة ونحوهم الذين قالوا إن الأنبياء جاءوا بالأكاذيب والخيالات فردوا ما جاء في الكتاب. وأما أهل الكلام فأولوا وحرفوا النصوص فلم يجهروا برد الكتاب والسنة وبتكذيبهما وهكذا. وحينئذ يفهم كلام شيخ الإسلام عندما قال ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال. ما سبب هذه الخواطر والأقوال؟ أن طريقتهم التي سلكوها لا توصل إلى تفاصيل الحق، بل غايتها إن كانت صحيحة أن توصل إلى مطلق، إلى أمر مطلق صحيح، لكن ليس هذا هو الذي يبحث عنه أهل الإيمان. فالمؤمن يؤمن بوجود الله، وإنما المسلم المؤمن يبحث عن تفاصيل صفات ربه المعبود، فقياسهم وإرادتهم لا توصل إلى ذلك، لا يمكن أن تكون طريقا وسبيلا لإدراك ذلك، وهم يصرون على الوصول إلى ذلك بالقياس والإرادة المجردين، وحينئذ لن ينتج لهم القياس والإرادة المجردين أو المجردان إلا الضلالات والخواطر والأقوال المذمومة. واضح هذا؟ نصيبنا اليوم مع إكمال كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، سنكمل كلامه بناء على رغبة كثير من الإخوة، والذي سيبحثه شيخ الإسلام اليوم أن يذكر لنا بعض المقالات التي نتجت عن النظر المجرد وعن الإرادة المجردة، وكأنه يقول لما جردوا القياس عن الطريقة الإيمانية، ولما جردوا الإرادة عن الطريقة الإيمانية، وكان القياس المجرد والإرادة المجردة لا يوصلان إلى تفاصيل المعرفة التي يحتاجها العبد، كان للشيطان عليهم طريق سلك دخل عليهم من خلالها، فقالوا بالمقالات الكفرية. فنستمر مع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: لكن مجرد النظر والعمل مجتمعين ومنفردين لا يحصلان إلا أمرا مجملا كما هو الواقع، وذلك صحيح. يعني الأمر المجمل في أصله صحيح، القياس المجرد سيوصلك إلى أن هنالك ربا خالقا محدثا لهذا العالم صنعا له. طب هل هذا الذي سيوصلني إليه القياس حق أم ليس بحق؟ لكن هل يستطيع القياس المجرد والإرادة المجردة أن يوصلا إلى أكثر من ذلك؟ لا. قال: فإن ثبوت الأمر المجمل حق، فإن ضم إلى ذلك ما يعلم بنور الرسالة من الأمر المفصل حصل الإيمان النافع وزال ما يخاف من سوء عاقبة ذينك الطريقين. فإن لم يضم إليهما الطريقة الإيمانية حصل ما يخاف من سوء عاقبة ذينك الطريقين، وهو كثرة ما يعرض لهم من الخيالات والمقالات الفاسدة والضلالات والخواطر الشيطانية. قالوا: هذه حال من تحيز من أهل النظر الكلامي والعمل العبادي إلى اتباع الرسول والإيمان به فقبل منه وأخذ عنه، وهذا بناء على ما ذكرناه أن بعض أهل من اشتغل بالكلام لطف الله جل وعلا به فأوصله قياسه ونظره الكلامي إلى أن الكتاب والسنة هما الطريق إلى معرفة الله عز وجل مفصلة، فقاده قياسه إلى الكتاب والسنة فوفقه الله وأنقذه. وبعضهم لم يصله قياسه إلى مطلق الكتاب والسنة أو إلى الكتاب والسنة مطلقا، وإنما أوصل لشيء منهما، فتجد في كلامه الحق والباطل، فبحسب قربه وبعده من الكتاب والسنة يكون الحق والباطل في كلامه. قال: وإن لم يضم أحدهما إلى ذلك، وإن لم يضم أحدهما إلى ذلك ما جاء به الرسول، فإما أن يضم ضده، يعني أن يضم الآن هو وصل إلى الحق المطلق أو مطلق الحق يعني الكلي، التفاصيل التي سيضمها إلى الكلي إما أن تكون موافقة، إما أن تكون مخالفة مصادمة تماما لما في الكتاب والسنة، وإما أن لا تكون كذلك. فقال: فإما أن يضم ضده أو لا يضم شيئا. طب الذي ضم ضده من هو؟ كفر مركب. الذين عطلوا الصفات مثلا أو أولوها وحرفوها، صادموا النصوص. أما الذين لم يضموا شيئا أثبتوا وجودا مطلقا، القياس أوصلهم إلى الوجود المطلق، بعد ذلك وقفوا عنده فأثبتوا وجودا مطلقا، وهذا كفر. وبعضهم تجاوز ذلك فقد يثبت لهذا الوجود المطلق بعض السلوك أو بعض الثبوتيات التي لا تليق بالله جل وعلا. قال: فإن ضم إلى ذلك ضد ما جاء به الرسول وقع في التكذيب. إيش يعني وقع في التكذيب؟ أنه عارض ما جاء في الكتاب والسنة، وهو الكفر المركب. لماذا؟ لنتضمن التكذيب أنه رد ما جاء في الكتاب والسنة، ثم بعد أن رده جاء بشيء من عنده. قال: وإن لم يضم إليه شيء بقي في الكفر البسيط، سواء كان في ريب أو في إعراض وغفلة. وإن لم يضم إليه شيء، إلى إيش؟ إلى المطلق الذي أوصله إليه القياس. قال: فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا، فإن لم يتصورها فهو في غفلة عنها وعدم إيمان بها، وهذا الذي لم تبلغه الرسالة إما من أصلها وإما من بعض تفاصيلها، كما قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لكن علق شيخ الإسلام فقال: لكن الغفلة المحضة، يعني لم يدري عن الرسالة المحمدية شيئا، لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة. فالذي لم تبلغه الرسالة هل هو كافر؟ طبعا كافر، الذي لا يؤمن بالله ورسوله كافر. لكن يوم القيامة إن لم تبلغه مطلقا امتحن في العرصات، هو كافر إلى أن يمتحن، فإن نجح الامتحان انتقل من الكفر إلى الإيمان ونجح، وإن فشل في الامتحان في العرصات بقي على كفره ودخل النار، وإلا في الدنيا فهو كافر تقوم عليه أحكام الكفار، وفي الآخرة هو كافر حتى يمتحن. واضح؟ القاعدة يا أخواني: كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء بلغته الرسالة أو لم تبلغه. طب إذا ما الفرق بين الذي بلغته ولم تبلغه؟ في الآخرة الذي لم تبلغه هذا الذين يسمون بأهل الفترة، الذين لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنون يوم القيامة، فإن آمنوا انتقلوا من الكفر إلى الإيمان، وإن لم يؤمنوا أو فشلوا في الاختبار يوم القيامة إيش؟ بقوا على كفرهم. قال: لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة، والكفر المعذب عليه، انتبه، الكفر المعذب عليه يعني في الآخرة، لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، فلا يمكن أن يدخل النار إلا بعد أن تقوم عليه الحجة. فمن مات ولم تبلغه الحجة مات على الكفر، لكن كفره هذا لا يدخل به النار إلا بعد أن يمتحن في عرصات القيامة. قال فلهذا، أي إيش يعني فلهذا؟ أنه لا يمكن أن يعذب يوم القيامة بمجرد الغفلة المحضة، لكن لا بد أن يكون مع الغفلة تكذيب. قال فلهذا قارن التكذيب بالغفلة. وإن تصور ما جاء به الرسول الآن، قوله فلهذا قارن التكذيب بالغفلة، انتهى الكلام عندكم، انتهى. هذه أي نسخة؟ هذه الأصل، هذه تكون مع الفقرة التي قبلها، مشكل هذا. إيش قصد فلهذا قارن التكذيب بالغفلة؟ أي أن الغفلة المحضة لا يعذب بها وحدها، إلا إن كان معها تكذيب وإعراض، يعني بلغتك الرسالة فكذبت بأصل الرسالة. يعني تقول قد تكون في غفلة عن تفاصيل الرسالة، لكن بلغت أصلها ومع ذلك أعرض أو تركت وكذبت، هذا الذي تعاقب عليه. ثم قال الآن هذه الحالة إيش قال؟ فإن لم يتصورها فهو في غفلة. الآن الحالة الثانية، وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف، إيش يعني؟ بلغته أصل الدعوة أن هنالك نبي اسمه محمد مرسل من عند الله، فأعرض، قال أتقول النبي ولا غير نبي، لا يهمني، واضح؟ فهذا كان ينبغي عليه إيش؟ أن يبحث، أن يسمع، لكن إيش؟ قال وانصرف، ما حاول أن يعرف، ما حاول أن يسمع، قال فهو معرض عنه، وهذا كفر إعراض. كما قال تعالى، يعني الآن لو جئت لإنسان كافر نصراني فقلت له يا رجل لماذا لا تسلم؟ قال إيش يعني أسلم؟ قل له ربنا جل وعلا الذي بعث المسيح بعث نبيا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل معه القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، لكن شريعته نسخت، بس لا تكمل، ما أبحث عنها، ما يهمني، خلاص مهما كان لن أترك معنى عليه، هذا قامت عليه الحجة خلاص. فهذا ليس من أهل الفترة. لماذا؟ لأنه رفض أن يسمع، رفض أن يتعرف على الحق، واضح؟ هذا معرض، فهذا كفر، كفر إعراض، وهذا خالد في نار جهنم، نسأل الله العافية إن مات على حاله. قال وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف فهو معرض عنه. وعن الكلام الآن كله عن من؟ عن أحوال الكفار، كما قال تعالى. فالشيخ يؤصل الآن، يقول لك أحوال الكفار إما أن يكونوا لم يتصور الرسالة مطلقا، مطلقا، فهذا إن لم يقترن بغفلته وعدم علمه بالرسالة تكذيب، فلا يعذب يوم القيامة إلا بعد أن يمتحن. الصورة الثانية أن يعرض عليه، أن يدعى إلى الشريعة الإسلامية فينصرف ولا يريد أن يسمع، يعرض، يضع أصبعيه في أذنيه ولا يريد أن يسمع، كما كان حال فقريش، يعرض عليه النبي القرآن ما يريد أن يسمع، إعراض، هذا كفر. قال فهو معرض عنه، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري، هذا الشاهد، ما معنى نسخ الفتاوى هذا؟ تقرأ لنا يا أبا حذيفة؟ نعم. كنت لست متعبا، أنا أعرف أنك متعب أيضا. طيب وكما قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وكما قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. خلاص تعالوا أدعوكم إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ما نحتاج، نحن على ملة وجدنا عليه آباءنا لن نغيرها، هذا إعراض، لا يريد أن يغير. نعم. وإن كان مع ذلك لا حظ له، لا مصدق. هذه الحالة الثالثة. الحالة الأولى إيش؟ ما سمع بالرسالة أصلا. الحالة الثانية سمع بأصلها ورفض أن خلاص، يعني ما يريد، تعرض عليه اسمع يا أخي، ما يريد أن يسمع. طب الحالة الثالثة سمع بها لكن إيش؟ لا صدق ولا كذب، فهو في ريب، في شك، قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. نعم، لا مصدق ولا مكذب ولا محب ولا مبغض، فهو في ريب منه، كما أخبر بذلك عن حال كثير من الكفار، منافق وغيره، منافق وغيره كما قال. هذا كفر الشك. الكفر أنواع يا أخوان كما تعلمون. كفر قد يكون كفر إعراض، قد يكون كفر تكذيب، قد يكون كفر شك. هذا بالنسبة مثلا للكفر الذي يكون بالاعتقاد بالقلب. قد يكون الكفر باللسان، كمن سب الله أو سب النبي أو سب القرآن أو تلفظ بكلام كفري قاصدا للتلفظ، لا أقول قاصدا للكفر بل قاصدا للتلفظ، يعني يعي ما يقول. وقد يكون الكفر بالعمل، كمن سجد للصنم أو ذبح لغير الله أو مزق القرآن ولو لم يقصد بقلبه الكفر، لكن أن يكون مدركا لما يفعل، يعني لا يكون مكرها، لا يكون مجنونا، لا يكون سكرانا. فمتى كان بعقله وسجد للصنم ويعرف أن سجد للصنم حرام، فهذا ولو فعله مستهزئا أو لاعبا إنه يكفر. فالكفر أنواع، ولا ينحصر الكفر بالتكذيب، والذين حصروا الكفر بالتكذيب هم المرجئة، بل هم غلاة المرجئة الذين جعلوا الإيمان هو التصديق، فضده الكفر. ما ضد التصديق؟ التكذيب. نعم، كما قال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وكما قال موسى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون. قوم نوح وعاد ليست مشكولة عندي، لكن ألم يأتكم نبأ الذين، ما إعراب الذين؟ مضاف إليه. قوم نوح، قوم بدل، بدل من الذي، فهي قوم نوح. نعم، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. هذا كفر شك وريب. ما قالوا نحن نكذبكم، لكن نحن ما نعرف، قد تكونوا صادقين وقد تكونوا كاذبين. نعم، قالت رسلهم أفي الله شك. انظروا، هذه الآن، هذا أصل، هذه الآيات الآن سنسمعها أصل في طريقة الكفار في المناظرة، وكيف أن بعض الفرق الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام كان لها نصيب من صفات الكفار. انظروا كيف أن الأنبياء تسألهم عن شيء وبماذا أجابوا. نسمع. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. بس قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، عن إيش يسألونهم؟ أتشكون في الله، في وجود الله؟ إيش كان ينبغي أن يكون الجواب؟ يا أو نشك أو لا نشك، لكن ماذا كان الجواب؟ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الجواب ما جاء بعد. نعم، ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. إيش علاقة أنتم بشر مثلنا بهذا السؤال؟ حيدة. يحيدون عن السؤال، هذا اللف والدوران، وهذا تجده عند جميع الحزبيين تقريبا والفرق. تكون تسأله عن شيء ينتقد، يا أخي أجبني عن سؤالي، ما يجيب حتى يضيع الحق في كثرة الطرق التي يفتحها، ما تعرف أين بدأت وأين انتهيت. أنا قلت لكم أنني لست بشرا مثلكم، أنا بشر لكن أوحي إلي. أنا أتكلم الآن عن الرب عز وجل، هذا المعبود، هل يمكن أن يترك أحدا يدعي أنه مرسل من عنده ويأتي بكلام يزعم أنه من عنده ويأتي بآيات يجب أن الله يؤيده بها، واضح؟ ويتركه الله عز وجل، بل يؤيده وينصره. فأمروا أين السؤال وأين الجواب. نعم، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. ما زعمنا غير ذلك، لكن ما الفرق بيننا وبينكم؟ نعم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن من عليهم بإيش؟ بالوحي. بالوحي. نعم. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأخبر سبحانه عن مناظرة الكفار للرسل في الربوبية أولا، فإنهم في شك من الله الذي يدعونهم إليه، وفي النبوة ثانيا بقوله طبعا. والشك في النبوة فرع عن الشك في الربوبية، فمن آمن بالرب جل وعلا واضح سيؤمن بأنه أرسل رسلا. يعني تخيلوا يا إخواني لو أن ملكا من ملوك الأرض يحكم بلدا، في هذا البلد ظهر رجل كذاب في عمان واضح أو في إربد أو كذا، وقال لهم أنا بعثني الملك وأمرني أن أدعوكم إلى دفع مبلغ كذا كل شهر وأن تفعلوا كذا وكذا وكذا من عندي. يكذب، هل يتركه الملك؟ لا. إلا إن كان إيش؟ ليس أصلا موجودا، لا يوجد ملك أصلا، أو أنه جاهل لا يعلم ماذا يحصل، أو أنه عاجز إلى آخره. وإن كان يريد أن يختبر الناس يتركه فترة لكن لا يؤيده، يتركه قليلا ليبتليهم ثم يبين لهم الحق لكن لا يتركه. واضح؟ فما ظنك برب العالمين؟ يأتي هذا الرجل، المشكلة أن هذا الرجل لا يعرف في الجاهلية إلا بالصدق عليه الصلاة والسلام، لا يعرف إلا بالصدق، الصادق الأمين، لا يكذب على البشر فيكذب على الرب. ومع ذلك يبدأ وحيدا ويزعم أنه ينزل عليه الوحي من السماء وحيد، ثم ترى أن الله إيش يكثر أتباعه ويمكن له ويؤيده بالحجة ثم يؤيده بالسنان ويمكن لأصحابه وأتباعه إلى آخره. واضح؟ فهل هذا رب يريد الهداية لعباده لو كان هذا الرجل كاذبا؟ واضح؟ أي حكمة هذه؟ أي علم هذا؟ أي رحمة هذه؟ واضح المقصود. لذلك الإيمان بالربوبية أصل في الإيمان بالنبوة. وأيضا كيف تؤمن بالنبي وأنت لا بوجود الله؟ هذا وجه آخر. يعني إن كنت لا تؤمن أن الله موجود، إذا هذا يقول أن أنا رسول من عند الله، فالله ليس موجودا، إذا أنت رسول من عند من؟ واضح؟ فالإيمان بالنبوة فرع عن الإيمان، لابد أن تؤمن أولا بوجود الرب، ثم هذا الرب يرسل رسولا ويؤيده وينصره ويمكن له وهكذا. نعم. وفي النبوة ثانيا بقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا بحث كفار الفلاسفة بعينه، وإن كان مكذبا له فهو التكذيب، والتكذيب أخص من الكفر. طبعا الفلاسفة، هناك الفلاسفة الدهرية والفلاسفة الإلهية. الفلاسفة الدهرية الذين قالوا لا يوجد رب وإنما هي الطبيعة، نموت ونهلك ويتجدد وهكذا دورة الطبيعة. وأما الفلاسفة الإلهية هم الذين قالوا بل هذا العالم له صانع، ثم بعد ذلك من هو هذا الصانع؟ هنا يبدأ نقاش الفلاسفة الإلهية. واضح؟ نعم. الفلاسفة الملاحدة يعني الذين الدهرية الذين أنكروا وجود الرب، هم أصلا يشكون في وجود الرب، وبالتالي من باب أولى يشكوا في وجود الأنبياء والرسل. نعم. وهذا بحث كفار الفلاسفة بعينه، وإن كان مكذبا له فهو التكذيب، والتكذيب أخص من الكفر. لماذا؟ سيبين. فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، وليس كل كافر مكذب مكذبا، بل قد يكون مرتابا إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه، وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال، لكن عقوبة هذا موقوفة. نعم. الفاصلة قبل لكن. نعم. وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال، لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه. نعم. وكل واحد من الأمرين في أن يضم إلى المعرفة المجملة إما تكذيب. يعني يضم. وكل واحد في الأمرين. وكل واحد في الأمرين في أن يضم إلى المعرفة. كل واحد من إيش؟ أمر الأمرين، وكل واحد من الأمرين في أن يضم إلى المعرفة المجملة إما تكذيب وإما كفر بلا تكذيب، واقع كثيرا في سالكي الطريقين. واضح لماذا أصل هذا الأصل في ذكره لأحوال الكفار الكافر، إما أنه أصلا كفره لعدم العلم، لعدم بلوغ الرسالة، لكن هذا لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة عليه، وإما لإعراضه لا يريد أن يقصد ولا يريد أن يسمع، وإما لشكه وريبه. رجع الآن لعرض هذه الأحوال، فهؤلاء الذين سلكوا طريق القياس العقلي المجرد وطريقة الإرادة والذوق والوجد المجردة وقعوا إما في الكفر المركب، وأنهم جاءوا بما يضاد ما في الكتاب والسنة، أو أنهم اكتفوا بالكلي المجمل الذي وصله إليهم طريقهم. فالأول كفر مركب، والثاني كفر بسيط. واقع كثيرا في سالكي الطريقين النظر في القياس المجرد والعمل بالعبادة المجردة. النظر في القياس المجرد والعمل بالعبادة المجردة. إيش المجرد؟ المجرد عن طريقة الإيمانية. مثال ذلك أن كثيرا من النظار أثبت واجب الوجود. النظار هم الذين اشتغلوا بالفلسفة والكلام. مصطلح النظار الذين اشتغلوا بالفلسفة والكلام. أو صانع العالم، وذهبوا في تعيينه وصفاته مذاهب يضيق هذا الموضوع. انتبهوا يا إخواني، هذا الكلام يفسر كلامه في تدمرية. واضح؟ قال أن كثير من النظار أثبت واجب الوجود أو صانع العالم، هل هذا حق؟ حق نعم، وهذا مطلق الحق، لكن ايش بعد ذلك؟ وذهبوا في تعيينه، يعني في تحديد القدر المختص بايش؟ بهذه الطرق المجرده. هنا حصل الاشكال، هذا هو سبب الخواطر والارادات التي خطرت لهم وعرضت لهم، انهم بعد ان ابصرتهم طريقتهم إن كانت صحيحة، إن سلك القياس الصحيح إلى وجود مطلق، كان ينبغي عليهم في معرفة وفي تعيين هذا الوجود أن يقتصروا ويعتمدوا على طريقة الإيمانية، لكنهم بقوا مع طريقة القياس المجرد والإرادة المجردة في تعيين هذا الموجود المطلق. هنا حصل الإشكال. نعم. وذهبوا في تعيينه وصفاته مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها، معروفة في كتب المقالات من أهل ملتنا وغير أهل ملتنا، مقالات الإسلاميين المصلين ومقالات غيرهم، وكثير من العباد المتأخرين أثبت وكثير من العباد المتأخرين أثبت أيضا ذلك إثباتا مجملا. إيش يعني يقصد؟ أهل الإرادة والعبادة، يعني يريد أن يقول الذين أثبتوا وجودا مطلقا ليس فقط أهل الفلسفة والكلام، بل حتى العباد الذين اشتغلوا في هذا الباب وصلوا إلى ذات النتيجة. لكن ترى أن الغالب على العباد بعد أن وصلوا إلى الوجود المطلق ماذا فعلوا؟ توقفوا. وأما أهل النظر والقياس فاستمروا، فكأن أهل النظر والقياس كفرهم مركب. كفر مركب، وإن لم يكن كفرا أكبر دائما. واضح؟ وأهل الإرادة والعبادة كفرهم كفر بسيط. نعم. وتوهم فيه أنواع من التوهمات الكفرية. الآن سيبدأ شيخ الإسلام رحمه الله يذكر شيئا من العوارض الخواطر الاعتقادات والأقوال التي ذكرها في التدمرية التي تعرض لهم ويحتاجون معها لبيان الهدى من الضلال. سيذكر الآن صورا منها، فذكر هذه الصور تعين الطالب أن يفهم حال هؤلاء وماذا قصد الشيخ الإسلام رحمه الله عندما ذكر أهل النظر والقياس وذكر أهل الإرادة والعبادة. إيش يعني يخطر لهم وما يخطر لهم من خواطر في هذا الباب؟ مثل إيش وما سببه؟ هذا حقيقة كان هو الهدف من قراءة هذا الفصل من كلام شيخ الإسلام. ترى الخلاصة يا إخواني، قلت ما سنظر من هذه الأربعة مجالس تقريبا أو ثلاث مجالس التي مضت، ما هي؟ أن أهل النظر والقياس وأهل الإرادة والعبادة سبب الخواطر التي الضالة التي وصلوا إليها أن نظرهم وقياسهم لم يكن في الدليل، لم يكن في دليل صحيح، واضح، كان مجردا عن طريقة الإيمانية، وبالتالي طريقته قد توصلهم إلى حق مجمل، أما تعيين هذا الحق وتفصيله فلا يمكن أن توصل إليه، هذا يحتاج إلى خبر، هذا يحتاج إلى خبر. فلما أعمل أدوات النظر والقياس فيما لا يمكن أن تحصله هذه الأدوات، ماذا ستثمر لهم؟ أقوالا كفرية وضلالات هي التي سنسمع شيئا منها. نعم. وتوهم فيه أنواع من التوهمات الكفرية الذي يصفها عارفوهم، فمنهم الآن لاحظوا أن في الدرس الماضي تكلمنا كثيرا عن من؟ عن أهل النظر والقياس، وذكرنا سبب ضلالهم وأنهم جعلوا القدر المختص بالمخلوق لازما للقدر الكلي المشترك، ناقش هؤلاء كأنهم اليوم فيما بقي من الرسالة سيتكلم عن من؟ عن أهل الإرادة والعبادة، ويذكر لك جانبا من ضلالهم. نعم. فمنهم من توهمه الوجود المطلق المشترك بين الموجودات كالإنسان المطلق مع أعيانه وأفراده، يعني الإنسان وجوده خارجي أم مطلق؟ الإنسان كمعنى كلي هذا لا وجود له إلا في الذهن، أما في الخارج في الحقيقة لا يوجد إلا إنسان معين، زين، عمر، خالد، محمد، واضح؟ فهؤلاء إيش قال؟ فمنهم من توهمه الوجود المطلق المشترك كالإنسان المطلق مع أعيانه وأفراده. الإنسان المطلق أين وجوده؟ في الذهن، أما في الخارج لا يوجد إلا معين في أفراد. نعم. فإذا تعين الوجود لم يكن إياه، طبعا وجودك ليس هو الوجود المطلق. لماذا؟ لأن الوجود المطلق لا يمكن أن يكون في الخارج. نعم. إذ المطلق ليس هو المعين، هذا صحيح كما يقوله صدر القونوي. وهذا ما هي حقيقة قوله هذا؟ يقول أن الله وجود الله هو الوجود المطلق، والوجود المطلق لا يكون في الأعيان، هذا نوع من الضلال. إذا ما هو الله عنده؟ خيال. الله عنده فقط وجود ذهني لا يكون في الخارج، هذا إيش؟ ما هذا؟ إنكار لوجود الله، هذا إلحاد. واضح الإشكال؟ وكل هذا إيش سببه؟ الطريقة التي سلكوها، فإنها أصلا لا يمكن أن تثبت إلا وجودا مطلقا. طب بعد أن أثبتت الوجود المطلق انظروا التخبطات والخواطر والضلالات، هذا قال وجود مطلق، والوجود المطلق ليس هو المعين، هذا حق. هناك شيء ينقصه، ما هو؟ يحتاج الطريقة الإيمانية، هذه التفاصيل لا يمكن أن يدركها بالعقل، واضح؟ نعم. ومنهم من توهم أن وجود الممكنات هو عين وجوده الفائض عليها كما يذكره صاحب الفصوص. من هو صاحب الفصوص هذا؟ صاحب فصوص الحكم ابن عربي بالتنكير، ابن عربي. ومن يتوهمه جملة الوجود وكل، يعني الأول، ومنهم من توهم الوجود ممكنات هو عين وجوده الفائض عليها، هذا هو القول بالاتحاد والحلول، يعني أنت الله لست جزءا منه، أنت هو. القول الثالث الذي سنسمعه الآن، لا، أنت وحدك لست الله، بل الوجود كله هو الله، واضح؟ وهذا وحدة الوجود، ففرق بين الاتحاد والحلول وبين وحدة الوجود. وسبق معنى تقسيم الاتحاد إلى اتحاد عام وخاص، وحلول عام وخاص. هذا إيش هو؟ هذا الذي ذكره تبع ابن عربي، هذا الاتحاد أو الحلول الخاص. فالله عز وجل ليس موجودا في كل شيء مثلا، بل هو متحد مع الأولياء، مع خواص، مع أفراد. أما وحدة الوجود فكل ما تراه هو الله. طبعا هذا التفصيل لا يعني أن مقالة ابن عربي سالمة تماما من مقالة القونوي، فهناك تداخل بينه، وإنما التنظير من باب تسهيل الفهم للمقالات، ولهنالك تداخل بينها. نعم. و ومنهم من يتوهمه جملة الوجود، وكل معين فهو جزء منه كالبحر مع أمواجه وأعضاء الإنسان مع الإنسان، فليس هو ما يختص بكل معين لكنه مجموع الكائنات كالعفيف التلمساني وعبد الله الفارسي البلياني. ويقولون إن كل موجود فهو مرتبة من مراتب الوجود أو مظهر من مظاهره بمنزلة أمواج البحر معه وأعضاء الإنسان معه وأجزاء الهواء مع الهواء. يعني يدك وحدها ليست هي الإنسان، رأسك وحده ليس هو الإنسان، وهكذا أنت وحدك لست الله، وفلان وحده ليس الله، والشجر وحده ليس الله، وإنما الله هو الكل. أما القول الذي قبله لا، يقول لك الله اتحد فيه كقول النصارى أن الله حل في المسيح في عيسى، واضح؟ نعم. وإجزاء الهوى مع الهواء أو بمنزلة هذا الإنسان وهذا الحيوان مع الحيوان المطلق والإنسان المطلق. ويقول شاعرهم ابن إسرائيل: وما أنت غير الكون بل أنت عينه عينه عينه. ويفهم وما أنت غير، وما أنت غير الكون بل أنت عينه. ويفهم هذا ويفهم هذا السر من هو ذائقه، ويفهم هذا السر من هو ذائقه. وما أنت غير الكون بل أنت عينه، ويفهم هذا السر من هو ذائقه. واضح الكلام، ما احتاج تعليق. وقال: وتلتذ إن مرت على جسدي يدي، لأني في التحقيق لست سواكم. يعني إذا أنا مررت يدي على جسدي مثلا بشهوة أو بكذا، أنا أمر يدي على جسدي، أنا ستلتذ أنت. كيف؟ قال: لأني في الحقيقة أنت. هذا قول يحدث الوجود، واضح؟ طبعا لا تقول كيف، هذه مقالته في الكفرية. شوف هي ثلاث أقوال هون، قونوي مختلف عنه. القونوي يقول لا يمكن يكون الله في الخارج، يعني أنت لا، يعني القوم لا يقول أنت الله ولا الله هو الوجود، بل الله شيء ذهني. قول الثاني يقولون حلول خاص واتحاد خاص، ولو كان حلولا أيضا عاما أو اتحادا عاما، لكن يقصدون إذا حل الله فيك فأنت الله، وإذا حل في فلان فأنت الله، فأنت الله وهو الله وهو الله، واضح؟ القول الثالث لا، أنت وحدك لست الله، وفلان وحده ليس الله، بل الله هو المجموع الكلي، واضح؟ نسميه إيش؟ اتحاد عام؟ هذا وحدة وجود. وحدة وجود. نعم. ولهذا ليس عندهم للإنسان غاية وراء نفسه، إنما غايته أن ينكشف الغطاء عنه، لأنه ليس هنالك أصلا غاية وراء، ليس هنالك شيء وراء نفسه، هو الله، إنه هو واضح؟ هو ليس غيره، فهمت؟ يعني أنا لست غيرك وأنت لست غيري، أنا أنت، واضح هذا؟ وهو واضح من حيث الشرح، وإذا من حيث العقل، العقل لا يقبل هذا. نعم. فيرى أن نفسه هي، يعني مثل لو أنا أكلت تشبع أنت. شيخ ليش تعطينا درس؟ ليش تعطينا درس؟ وخلاص، طبعا أنا أعرف هذا، أنت تعرف، أنا أشرح لنفسي وهكذا، يعني الله المستعان، أين ذهبت عقولهم؟ ما أدري، يعني عجيب. نعم. فيرى أن نفسه هي الحق، وكان قبل ذلك محجوبا عنها، فلما شاهد الحقيقة رأى أنه هو، كما قال ابن إسرائيل: ما بال نفس. طيب ما خطأك أنه هنا؟ لا لا، صوبه بالآخر. إيه؟ نفسك هي ليست نفسك، عيسك. نعم، هي عيسك مش عيسك. أنا عندي نفسك، صوبه بالنهاية، أنا عيسك. تصوبات أرى إيش هي الطبعة؟ هي مصور عني معك شيء. لا ليست نفسه، مصورة. أنا هذه التي معي الطبعة الأولى. الظاهر أن هذه التي معك فيها بعض التعديلات والتصويبات. شيخ نعطيه ميكروفون إن شاء الله. نعم. نعطيه ميكروفون. ماذا؟ لا هذا شوف الثاني خلي ما في وقت نضيع الآن خلاص طيب قال ما بال عيسك لا يقر قرارها وعند أخينا هناك ما بال نفسك لا يقر قرارها إلا في ضللك لا تني منتقلا فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلة هذا الشاهد فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك يعني أنت تذهب إلى نفسك لماذا؟ لا فرق بين أنا وأنت أنت أنا وأنت أنا وأنا أنت وهكذا يعني. نعم وكما يقول بعضهم وفي كل شيء له آية تدل على أنه عين وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه الأشياء إيش؟ عينه والله يقول إن إلى ربك الرجعى ويقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ويقول وردوا إلى الله مولاهم الحق ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون ونحو ذلك وقال في لسانيه وكان راسخ القدم في هذه الزندقة التي أسموا بها التوحيد التي أسموا بها التوحيد والحقيقة توهمت قدما أن ليلى توهمت قدما أن ليلى تبرقعت وأن حجابا دونها يمنع اللثما فلاحت فلا والله ما كان حجبها سوى أن طرفي كان عن حبها أعمى قال وله شعر كثير في هذا الفن يقول هي الجوهر الصرف القديم وإن بدا لها خبث أتيت به فهو حادث حلفت لهم ما كان منها غير ذاتها فقالوا اتئد فيها فإنك حالف وله وقل لحبيبك مت وجدا وذب قربا فيها وقل لزوال العقل لا تزل واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة فإن وجدت لسانا قائلا فقل لاحظ أن تراها فيك ناطقة فحركة لسانك هو كلامها نعم ولهذا يصلون إلى مقام لا يعتقدون فيه إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات وإنما يرون وتحريم المحرمات وإنما يرون الإيجاب والتحريم للمحجوبين عندهم الذين لم يشهدوا أنه هو حقيقة الكون فمن العابد ومن المعبود ومن الآمر ومن المأمور كما قال صاحب الفتوحات في أولها الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف طيب نقف هنا نكمل إن شاء الله بعد الأذان خصوص الحكم والفتوحات المكية ابن عربي الطائي النكرة هاتف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الإسلام رحمه الله تعالى: وعندهم أن التكليف هو في مرتبة من مراتب الأسماء والصفات، وهو مرتبة في المطبوع عندي المتمحن، لعلها الممتحن. الممتحن قال بعضهم: ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من مدح ولا ذم، أو ولا ذم. إيش يعني؟ ما في حلال ولا حرام، لا ممدوح ولا مذموم. قال: وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم. يعني هذا إنكار للشريعة. قال: ومنشأ هذين عن الصابئة، كما يبين ذلك عند التأمل. فإن الصابئة الخارجين عن التوحيد لله وحده لا شريك له، كالمشركين والمجوس، مثل فرعون موسى ونمرود إبراهيم وغيرهم من البشر، معترفون بالوجود المطلق. ولهذا كان أفضل علوم الفلاسفة هو علم ما بعد الطبيعة، أعني بهم الفلاسفة المشائين الذين يتبعون أرسطو، فإنه عندهم المعلم الأول الذي صنف في أنواع التعاليم من أجزاء المنطق والعلم الطبيعي كالحيوان والمكان والسماء والعالم والآثار العلوية، وصنف فيما بعد الطبيعة. ما بعد الطبيعة هي العلوم الإلهية، يتكلم في الخالق، هذا معنى ما بعد الطبيعة. ما بعد الطبيعة يعني الصانع، الإلهيات. قال: وهو عندهم غاية حكمتهم ونهاية فلسفتهم، وهو العلم الذي يسميه متأخرو الفلاسفة كابن سينا العلم الإلهي. وموضوع هذا العلم عند أصحابه هو الوجود المطلق ولواحقه، مثل الكلام في الموجود والمعدوم، ثم في تقسيم الموجود إلى واجب وممكن وقديم ومحدث وعلة ومعلول وجوهر وعرض ونحو ذلك. يقصد الشيخ يريد أن يشير ما عليه هؤلاء هو ما كان عليه هؤلاء الفلاسفة من الخوض في إيش؟ كل بحث في المطلقات. أما تعيين رب معين له وجود حقيقي، فليس لهم ذلك، لا يستطيعونه أصلا. ثم الكلام في أنواع هذه الأقسام وأحكامها، مثل تقسيم العلل إلى الأنواع الأربعة، وهي الفاعل والغاية اللذان هما سببان لوجود الشيء، العلة الفاعلية والغائية، والمادة والصورة اللذان هما سببان لحقيقة المركب، سبق أن المادة هي ماهية الشيء، مادته، والصورة هي الصورة التي ينطبع عليها الشكل. قال: وتقسيم الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعة، وهي الكيف والكم والوضع والأين ومتى والإضافة والملك وأن يفعل وأن ينفعل أو جعلها خمسة على ما بينهم من الاختلاف. قال: وفي آخر علم ما بعد الطبيعة حرف اللام. هكذا عندكم؟ ما ظهر لي إيش يقصد عندهم كلمة، ما أعرف هذا، الله أعلم. قال: وفي آخر علم ما بعد الطبيعة حرف اللام، كأنه هو العلة الغائية. هكذا عندهم؟ وفي آخر علم ما بعد الطبيعة حرف اللام أيضا نفس الشيء. طيب، ما ظهر لي يعني إيش المقصود من هذا؟ عليكم السلام. ما بحثت كثيرا يعني لعلكم إذا بحثتم تعرفون شيئا من هذا، لكن أنا ما يظهر لي الآن بدي الرأي يعني ماذا يقصد. قال: كأنه هو العلة الغائية الذي إليه الحركة، كما أثبت المعلم الأول وهو من؟ أرسطو، وجوده بطريق الاستدلال بالحركة الذي تكلم فيه المعلم الأول على واجب الوجود لذاته بكلام مختصر ذكر فيه قدرا يسيرا من أحكامه، وهو الذي كان يقول فيه ابن سينا: فهذا ما عند المعلم الأول معرفة الله. ويريد أن يقول هؤلاء الذين يعني استعملوا الفلسفة وكذا، أسلافكم أهل الفلسفة الذين أنتم تقلدونهم، غاية ما عندهم في هذه المعارف إيش؟ إثبات الوجود المطلق. قالوا: أما النبوات والرسل فليس لهؤلاء فيه كلام معروف لا نفيا ولا إثباتا، وأما المتأخرون فهم لما ظهرت الملة الحنيفية الإبراهيمية، الإبراهيمية التوحيدية، تارة بنبوة عيسى لما ظهرت النصارى على مملكة الصابئين بأرض الشام ومصر والروم وغيرها، ثم بنبوة خاتم المرسلين، وأظهر الله من نور النبوة شمسا طمست ضوء الكواكب، وعاش السلف فيها برهة طويلة، ثم خفي بعض نور النبوة فعرب بعض بالأعاجم الفلاسفة من الروم والفرس والهند في أثناء الدولة العباسية. يقصد الشيخ: أنا على مر التاريخ بعض الفلاسفة لما ظهرت النبوات والرسالات كالنصرانية مثلا ثم الملة المحمدية الشريعة المحمدية، بعض هؤلاء الفلاسفة انتسبوا إلى تلك الملل وأدخلوا معهم إيش؟ عقائدهم الفلسفية، وحاولوا أن يفرضوها على الشريعة الإسلامية على ما جاء في الكتاب والسنة. ولا الذين يسمون بالفلاسفة مثل الإسلاميين كابن سينا، فهو ينتسب إلى الإسلام انتسابا، فهو بهذا الاعتبار من أهل الملل، واضح؟ ومن حيث العقيدة والتقرير لا فرق بينه وبين أرسطو. غاية أرسطو ماذا كان؟ ماذا أثبت؟ ابن سينا ماذا أثبت؟ وجودا مطلقا. قال: ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم فعربت ودرسها الناس، وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر، وكان أكثر ما ظهر من علومهم الرياضية كالحساب والهيئة، أو الطبيعة كالطب، أو المنطقية، فأما الإلهية فكلامهم فيها نزر، وهو مع نزارته ليس غالبه عندهم يقينيا أو يقينا. وعند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن خاتم المرسلين ما ملأ العالم نورا وهدى، بل متكلموهم الذين ينسبون إلى البدع عندهم من العلم الإلهي بمقاييسهم المستخرجة أضعاف أضعاف أضعاف ما عند حذاق المتفلسفة. ثم بعد ذلك لما صار فيهم من إيش يتحذق أم يتحذق؟ ما عندكم تصويب أو شيء؟ طيب لعلها بمعنى يتحذق على طريقتهم في علم ما بعد الطبيعة، لعلها يتحذق. قال: كالفارابي وابن سينا ونحوهم، وصنف ابن سينا كتبا زاد فيها بمقتضى الأصول المشتركة. إيش يعني بمقتضى الأصول المشتركة؟ زاد فيها بمقتضى الأصول المشتركة أي اشتراك مع المسلمين، واضح؟ فهو ينتسب إلى الإسلام، وبالتالي سيزيد في الفلسفة الموروثة شيئا. طيب خلاص نقف الآن. اللهم صل على رسول الله. بسم الله.